وعلى كل حال هذه مسألة ترجع للقضاء لأنه شهود ما في هنا. سامح خير بس بعد غدا إن شاء الله مسافرين في الشام. وأنت أنت مسافر؟ أنا جاي من الشام. أنا وأني جاي من الشام بس هذا مو جواب. مولتي غيرتي بس هو هذا السؤال حلقت عليه. أيوة. هذه الفلسفة خرج بأمور يعني أنا في نظري يعني ومعرفتي والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف والقرآن والسنة. نعم. وأثر على كثير من العائلة يعني في الشام. أنا طبعا مقيم هون ليس في الشام. وأثار عدة استفهامات منها استفهامات تحتاج استفهام ومنها قضايا بسيطة. مولي كان في روسيا؟ نعم مولي كان في روسيا. أنا بعرف. أنا اللي بيهمني في الموضوع معدي كبير من صغري إلى جدي. والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إذا يموت. آمين. إيه والله. نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين إنسان لا يكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير والخطارة في الدنيا والآخرة. أحسن. نعم. وجدي لا يخرج من سوريا أبدا، لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم. أهلا وسهلا. فهذا الأمر هام يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها، أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية فلا يمكن. طيب شيء ثاني. الجلسة هي إلك. ايوه. لكن كمان ايوه في عندك مانع ان يكونوا حاضرين يسمعوا ولا يسمعوا ما عندك مانع؟ لا ما هي مانع. فنحن بنقول ما قلنا لكم. لا لا لازم يسمع. هذا بيريد يسمع ايوه يحضر. ايوه. اما اشي ما في اشي بين المغرب والعشاء انت تعرف هذا الشيء. الطلاق فضيل الشيخ. نعم. بالنسبه للآية تبع الطلاق تبع الاشهاد تفضل هون في سورة الطلاق، فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. اي اشهدوا متى؟ هون جاءت من حيث التسلسل بعد قرات تفسير الايه والله ولا بس عم تحكي من قولك؟ لكن انا قرات لابن تيميه وغيره من بعض. معليش انت ما حدا افتى بي. انت جاوبتني الا عن سؤالي؟ نعم بتفسير الايه. انت بتقول نعم لكن انا بقول لا. أنا قرأت تفسير. أنا عم أسألك جواب من شواري أنه قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد أن والله قرأت تفسير الآية نعم لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة نفسه. ما بدي أنا تفاصيل يا أخي. نعم. شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول أنه ما حدا أفتى بأنه الإشهاد بيكون أول طلاق إلا الشيعة الرافضة فقط. إيه وبعد الطلاق مين قال؟ لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة. مين قال؟ 3 أشهر. مين قال؟ أهل السنة والجماعة. هذا كلام ابن تيمية من أهل السنة. كيف؟ لا مو صحيح هذا الكلام. كيف لا؟ بأنه كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام من أهل السنة النبوية. هاي إن شاء الله في جلسة بنجيب لك من هاي أنا جزء. أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد. من السنة إذا طلق أن يشهد، إذا نكح أن يشهد، مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة. أنت واهم جدا، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده. أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن، أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا الإشهاد بيكون فيما بعد، خربت بصرة من فيما بعد، ما في فائدة بعد الإشهاد. الإشهاد مشان إيش؟ عندما يقرر تسريحه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سريحوهن بالمعروف. عند التسريح يعني عند التسريح بيبدأ الأجل ولا بينتهي؟ ينتهي. فإذا عجيب. انتهى أجلهن. فإمساك بمعروف أو تسريب يا سيد هذا بعد انتهاء العدة. أما يعني فإمساك بمعروف أو تسريح، شو معنى تسريح؟ يعني تطليق، يعني إخلاء سبيله. طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا؟ يا أخي واحدة واحدة الله يهديك. طيب واحدة واحدة. ما بتكون في الشرع تنتقل للغرب. فإمساك بمعروف أو تسريح يا سيد. نعم. إمساك بمعروف شو معنى؟ يعني احتفظ بزوجته. يعني الرجعة. نعم. طيب. بيشهد على الرجاء ولا ما بيشهد؟ هي لا هي نفسها هي الرجاء. وبعدين بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمتى بيكون التشريع؟ لما ما بدي أمسكها بمعروف، صح ولا لا؟ عند عدم الإمساك، هذا هو. لما بيسرحها ما بيستنى ثلاثة شهور، ساعد بيسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد، لا طلقتك لا ما طلقتك، كما يقع اليوم بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج بشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود بكون الإشهاد على إمساكه لزوجته ولا على التسريح. لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية، فإمساك المعروف أو تسريح بأسر. وأنت عم تربط التطليق بالتسريح. عم أبين لك الآن التسريح مقصود فيه التطليق، لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي، ولا أحد يقول بهذا، وأنت معك مجال باتراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صلوا عليهم الصلاة، أصبر شوي. ما ظن حد يا شيخ. لا تلحقوا إن شاء الله. ما يلحقون أي أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من إذاعة شيء القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا أنا عايد بيناتهم كأني قال له ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟ للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أي والله. هن مجتمعين مثل ما نحن أربعة مجتمعين. إيه لا. الواحد قال لهم هاد غير هاد. هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال لهم هذا غير هاد، قال له القرآن هدى للناس وللمتقين لكل العالم. أما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد تاني قال له ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هيرد إيش صاروا اثنين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول آية، كمان قال له تلك آيات القرآن، يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا، هذا قال له هذا قال له لا هذا مو هذا. فبدنا نشوف بقى ان في كمان لسه ثلاثه لخارج الكتاب جاي، فدخلت حل هدول. شو بيهمك انت في الموضوع؟ ايوه القران الكريم ايوه هدى للناس جميعا فعلا فعلا. لكن هل انت تعتقد انه الكفار اللي كفروا بالقران اهتدوا؟ ما بعرف. لو ما بتعرف ايه اللي كفر بالقرآن؟ لا بدك تجاوب. اللي كفر بالقرآن؟ لا ما هو الرسول بعث بين العرب ايوه، ومنهم من آمن منهم من كفر ايوه. طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟ ما اهتدوا. اذا هدى للناس ايوه، كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي ايوه وبتشمل غير التقي ايوه. شايف ايوه لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى. هي عندك آيتين ايوه، هدى للناس ايوه وهدى للمتقين ايوه. هذول آيتين ايوه، كلمة الناس عامة تشمل يعني التقي ايوه. فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة أيوة. فبتقول تطلع النتيجة بعدين هدى للناس المتقين غير المتقين. لا هدى للناس المتقين أيوة. ليش يعني هذا؟ لأنه أنت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندي. لا يعني هذا طول بالك طول بالك أيوة. الله يصلح حالي وحالك. قول آمين. آمين انا فهمت عليك تماما ايوه صح. شو بي عليك انت اللي اسكت بقى واسمع. لا

واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا، كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات. فهل اللي بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون ما بصير، ما بصير، بده يجمع الأحاديث كلها. ولذلك أنت خليك على جمعك القديم وما تتأثر بها بمسموعاتك الحديثة، وما تأخذني أنه سمعك صار مثل سمعي وبصرك صار مثل بصري، ما عاد يستوعب منية. لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك النهة ما بفهم شكرا. لذلك أنا أنا فهمانك مالك صاحبي القديم بدي أعرفك. اي والله صحيح والله قديمي. لذلك والله بعثك أنت ولد والله أهل ولد. يا سيدي طلعنا بقى حديث بس يعني هلا بالنتيجه مشان جد يكون خلصنا الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه بلا شك صحيح دون شك ولن يحكم فقط البخاري ومسلم يعني يعني ما تسمع من السعوديه ايش من سمعت ما بيت لا انا من السعوديه وغير السعوديه اي نعم الانسان مهم يصير على الحق ايوه الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكتبه فقط البخاري ومسلم لا لا هذا جور شوف ابو ايوه ابو سليمان احفظ مني الكلمه هي ايوه اعداء الاسلام لهم طرق متعدده جدا جدا وخبيثه لهدم الاسلام ما يعرف كيد هؤلاء اعداء الاسلام الا اهل العلم فهم بيجوا مثل إذا كنت بزمانك قرأت أو شفت الوردة الجميلة إيوه بيبقى في وسطها هيك غبرات ناعمة فيها حلاوة إيوه تيجي إيش النحلة تقصد هالرحيق هذا تمصه تيجي وربنا عز وجل ملهمها لهالزهرة هاي إنه تعيش إذا تعيش مجرد ما تحس إنه النحلة هاي حطت على هالرحيق هي شو تساوي تطبع هيك عليها بصير هي تتغذى بها الله شايف فهدوني بيجوا بهالأساليب الحلوة الظريفة لكن الجاهل ما بيعرف كيف تؤكل الكتب بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول الله. أولا كذابين هاي جبنا لك عدة حديث أنه كتب في عهد الرسول عليه السلام ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي أسمع لا لا إيوه. لكن استطعامك أحلى إيوه. وأكثر أحلى إيوه. أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق إن شاء الله. والعقل إن شاء الله. وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما؟ لا لأنك الله. كنت إيش تسمع مني كلام حلو؟ نعم. تسمع مني كلام حلو. إيه بطلت أنت تسمع مني الكلام الحلو. ليش؟ ما تسمع أنت ما شفتني ولا شفتك. شايف له؟ نعم. إيه بس عم تسمع كلام غير حلو. نعم. واختلط عليك الحابل بالنابل. نعم. أنا هلا بدي سمع كلام حلو. هو عظيم جدا أنت كل تعرف كل أمي كل شعب إلى مثل أعلى يعني في شخص بيعظموه بيقدروه بيجعلوه أنه مقلدهم بحق بباطل هذا بحث ثاني فأنت بتعرف مثلا الشيوعيين عندهم اللينين عندهم الستالين ديمقراطيين عندهم شو اسمه ذا جورج تبع واشنطن مدري إيش والآخري هذوري هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن بيعظموهم وبيقولوا قالوا للين وقالوا الشارين ولا آخره في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا لا ما عندهم إذا منين بيعرفوا من الكلام نعلو من الكتاب لكن لا ما ليش مو هذا المقصود لكن هاللي إجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون أليس من الكتب اللي عم تسجل أقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر أليس كذلك تصور أنت الآن بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها